القانون بس ما بطبق. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نشتغل بعلم الدين تقربا إلى الله تعالى في مسألة مباحثة قلت لكم إياها، كنت سألت فيها الشيخ ورجعوا سألوني أحبابنا سؤال عليها قلت لكم إنه كنا سألناه عن شخصين عم يتجادل، واحد بيعرف إنه الصواب معه يقينا عم يتجادل مع شخص آخر، فهذا اللي معه خبر إنه الصواب معه يقينا أراد هذا إذا بتفزوه بروح أراد إنه ينهي النقاش الجدال، فقال له لهذاك الشخص اللي هو غلطان، قال له ما تواخذنا غلطنا معك. قال الشيخ يكفر، هذا اللي قال له ما تواخذنا غلطنا معك مع علمه أن الحق معه كفر. قال الشيخ إلا إذا كان يقولها على وجه التهكم وكان يعلم أن ذاك يعلم أنه يقولها له على وجه التهكم. واضح؟ كثير من الناس بيقعوا فيها هاي، بدون النقاش بقول له ما تواخذنا غلطنا معك، انه سكوت يعني. هلا السؤال اللي اجى على هالمساله من اخواننا قالوا لي احيانا ما بيقول له هيك، بيقول له احيانا مثل ما بدك. فرجعت عدت المساله على الشيخ كلها وجاوبه، قلت له سالوني اذا قال له مثل ما بدك. فقال الشيخ ان كان يفهم من كلمه هذه الكلمه ان الحق معه يكفر ايضا، ان الحق مع المخاطب يعني لما قال له مثل ما بدك. فلذلك يعني انا اوصي نفسي واوصيكم مثل ما وصانا الشيخ تقليل الكلام، علينا جميعا أن نقلل الكلام، أكثر الغلط بيطلع من كثرة الكلام. قال الشيخ رحمه الله هو كان عم يحكي بأمر تجارة، هذاك ما عم يحكي بأمر دين، كان السؤال للشيخ عم يحكي بأمر تجاري هو، بس عارف انه الصواب معه اللي عم يحكي يقينا، عارف انه الصواب معه وانه هذاك غلط، هو عارف يقينا ما عنده شك بهالموضوع، ومع ذلك قال له ما تأخذنا غلطنا معك. هيك على الشيخ الحكم تجاريا يعني شيخ، ما لنا مسألة تتعلق بالحلال والحرام؟ لا ما عم يحكي بمسألة هو هذاك تتعلق بالشرع. كان الشيخ عم يحكي هون عم نقول الحالات اللي يستثنى فيها الشخص من الوقوع في الكفر وقد غلط، لكن يستثنى وقد غلط مش في كل المواضع يعني بعض المواضع. هلا حيحكي عن واحد غلط لكن ما كفر ولكنه غلط، اما بالحالات الماضيه اللي قال الشيخ عن حاله حكايه الكفر رمضان هني بيعرفوا، والحالة حكاية كفر الغير مع أداة الحكاية بدون رضا ولا استحسان، وهليك ما فيهم معصية، وحالة غيبوبة العقل وحالة الإكراه وحالة سبق اللسان ما فيهم معصية. هلا هون هاي الحالة الشخص فيها غلطان لكن ما وقع في الكفر، اللي هي حيذكرها الشيخ بقوله حالة كون الشخص متأولا باجتهاده في فهم الشرع، فإنه لا يكفر المتأول إلا إذا كان تأوله في القطعيات فأخطأ فإنه لا يعذر، كتأول الذين قالوا بقدم العالم وأزليته كابن تيمية. يعني في بعض الحالات إذا واحد أخطأ في فهم الشرع فقال شيئا بخلاف الصواب على غير وجه العناد، على وجه الخطأ، على وجه الغلط في فهم الموضوع لا يكفر. عم بيقول الشيخ لكن في القطعيات لا، الأمور القطعية لا، مثل الغلط اللي وقع فيه ابن تيمية في قضية العالم. شو قال ابن تيمية؟ قال انه نوع العالم ازلي، فاللي قال نوع العالم ازلي هذا كفر. وكذلك ابن سينا، ابن سينا كان يدخل المسجد ويصلي الصلوات الخمس وكان اخذ بقول بعض الفلاسفة قال العالم ازلي، العالم قال ازلي فكفر، أزل يعني ما له بداية يعني، ولا شيء لا بداية له إلا الله سبحانه وتعالى. وأما مثال من لا يكفر ممن تأول ف فهو كتأول الذين منعوا الزكاة في عهد أبي بكر بأن الزكاة وجبت في عهد الرسول لأن صلاته كانت عليهم سكنا لهم وطهرة أي رحمة وطمأنينة، وأن ذلك انقطع بموته، فإن الصحابة لم يكفروهم لذلك لأن هؤلاء فهموا من قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، هن فهموا الموضوع غلط، قالوا خذ من الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وصل عليهم، قالوا أن هاي الصلاة من الرسول يعني يستغفر لهم يعني، قالوا هاي بتكون بحياة الرسول، فقالوا بناء على ذلك قول غلط يعني عليهم معصية بهذا، قالوا فإذا الزكاة بعد الرسول لا تجب لأنه هو لا يصلي على المؤمنين بعد وفاته، هكذا قال إن صلاتك سكن له. فقالوا إن المراد العبارة هون أن المراد من قوله خذ أي يا محمد الزكاة لتكون إذا دفعوها إليك سكنا له، وأن هذا لا يحصل بعد وفاته فلا يجب عليهم دفعها لأنه قد مات وهو المأمور بأخذها منه، ولم يفهموا أن الحكم عام في حال حياته وبعد موته، فهؤلاء لم يكفرهم الصحابة لأنه مش على وجه العناد، مثل الخطأ الذين قالوا لا يرى الله في الآخرة مش على وجه العناد، على وجه الخطأ بتأول الآية تأول غير صحيح، قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا يعني تنظر إلى نعمة الله، قالوا إلى ربها ناظرة أي إلى نعمة ربها ناظرة، اللي على هالوجه هذا التأول الغلط ما كفروا أهل السنة والجماعة، قالوا غلطوا عليهم معصي وفاسق كمان ومنحرف عن أهل السنة والجماعة أي من الكبائر بس ما كفروا، كمان هذا ما كفروا إلا إذا كان على وجه العناد، يعني قيل له لا هذه الآية ليس معناها كذلك، وقد أجمع المسلمون على أن معنى على أن المعنى ليس كما قلت، بعد أن عرف هذا الإجماع عاند الشخص أو عرف أن الآية ليس معناها كما قال وعاند يكون كافرا، يعني وصلي عليه استغفر له استغفر له. وكذلك الذين فسروا قول الله تعالى فهل أنتم منتهون بأنه تخيير وليس تحريما للخمر، يعني معناته مع عدم علمهم بالأحاديث التي وردت عن الرسول، لأن عمر ما كفرهم وإنما قال اجلدوهم 80 جلدة ثم إن عادوا فاقتلوه رواه ابن أبي شيبة، أما اللي عرف أن الرسول حرم أو علم اتفاق المسلمين على التحريم ومع ذلك قال هو حلال كفر، يعني اليوم اللي بيقول حلال يكفر ليش؟ لأنه مشتهر اليوم عند المسلمين أن الخمر حرام، عم يحكي عن شخص ما اشتهر عنده أن المسلمين يحرمون الخمر وسمع الآية فهل أنتم منتهون فظن أن هذا ليس تحريما بل هو تخيير، فهؤلاء الصحابة ما كفروهم، عمر نفسه ما كفروه، على هذا التأول الغلط الفهم الغلط. الشرف أما في زماننا هذا فلا عذر لمن ينكر حرمة الخمر ممن كان يعيش بين المسلمين، لأنه في زماننا انتشر حرمة الخمر بين المسلمين ولا يخفى على من يعيش بينهم ذلك، فصار معلوما من الدين بالضرورة، يعني يعرفه العالم والجاهل يشترك في معرفته العام والخاص، لا يحتاج لبحث، معروف أن الخمر حرام، أكل لحم الخنزير حرام، أكل الميت حرام، هذا معلوم من الدين بالضرورة. قال رحمه الله إنما كفروا الآخرين الذين ارتدوا عن الإسلام لتصديقهم لمسيلمة الكذاب الذي ادعى الرسالة، فمقاتلتهم لهؤلاء الذين تأولوا منع الزكاة على هذا الوجه كان لأخذ الحق الواجب عليهم في أموالهم، يعني الخليفة له أن يقاتل من امتنع عن دفع الزكاة، ولكن ليس هذا القتال على وجه التكفير لهذا الذي امتنع عن الدفع، إنما على وجه جواز القتال للإمام للمسلم الفاسق الذي امتنع عن دفع الزكاة، يقاتله ليس لكفره، امتنع مش أنكر الوجوب مع علمه بوجوبها في الشرع. فهون الذين تأولوا بما أنه قلنا ما كفروا، الذين تأولوا كان مقاتلة هؤلاء في الحروب التي حصلت أثناء قتال المرتدين لأخذ الزكاة منهم بالقوة يعني. وذلك كقتال البغاة فإنهم لا يقاتلون لكفرهم بل يقاتلون لردهم إلى طاعة الخليفة. البغاة لا يقاتلون لأنهم كفروا. شو البغاة؟ الذين خرجوا على الإمام مثل الذين خرجوا على علي وقال عنهم بغاة يعني ظالمين الذين ظلموا فخرجوا على الخليفة، لأن الخروج على الخليفة العدل لا يجوز. حتى الخروج على الخليفة الظالم بالقتال العلماء قالوا الجمهور قالوا لا يجوز قتال الخليفة الفاسق الظالم، لا يجوز أن يقاتل لأن هذا يؤدي إلى مفسدة أكبر من عدم قتاله. فقالوا لا يقاتل لكن لا يطاع في معصية الله، لا يقاتل لكن لا يطاع في معصية الله. فإذا كان الخروج على الخليفة الفاسق لا يجوز، فكيف الخليفة العدل؟ ذاك بالإجماع لا يجوز أن يخرج عليه خليفة العدل. فإنهم لا يقاتلون لكفرهم بل يقاتلون لردهم إلى طاعة الخليفة، كالذين قاتلهم سيدنا علي في الوقاع الثلاث، وقعة الجمل ووقعة الصفين ومع معاوية ووقعة النهروان مع الخوارج. على أن من الخوارج صنفا هم كفار حقيقة، فأولئك لهم حكمهم الخاص. الشر يعني الخوارج ما كفر أهل السنة والجماعة كل الخوارج، كفروا قسما ولم يكفروا قسما. الشرح الذي يصدق من يدعي النبوة بعد سيدنا محمد فهو كافر مكذب لقول الله وخاتم النبيين ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وختم بي النبيون، رواه مسلم. مثل اللي صدق محمد رجب دين، أليس قال لهم نحن أنبياء مصغرون؟ وقال مرة اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي، وأشار إلى قلبه في المسجد قال هذا. وواحد من تلاميذه من آل عنتر كتب في دفتر له محمد رجب ديب نبي صغير وسيصير نبيا كبيرا مثل محمد. أنا قرأتها بعيني في دفتر هذا الطالب الذي يدرس عنده من آل عنتر. مثل هذا كفر وادعاؤه هذا كفر، ومن صدقه كفر. غلام أحمد القادياني الذي في باكستان ماذا كان يقول للتمويه على الناس؟ أنا نبي نبوة ظلية، يعني في ظل نبوة محمد اللي مات من أكثر من 100 سنة. للتمويه إذا واحد قال أنا نبي استقلالا بعد محمد يكفر، وإذا قال أنا نبي في ظل نبوة محمد يكفر. فاللي بيقول نحن أنبياء مصغرون يكفر، مثل اللي يقول نحن أنبياء بدون أن يقول مصغرون. وأما البغاة الظالمون الذين تمردوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب كالذين تمردوا عليه في الوقاع الثلاث المشهورة، فليس لهم حكم المرتدين، إنما بغاة يعني وقعوا في الظلم وقعوا في المعصية الكبيرة. قال المؤلف رحمه الله، قال الحافظ أبو زرعة العراقي في نكته مسائل، يعني في النكت يعني في المسائل، وقال شيخنا البلقيني المزحة هذه طرفة بيسموها، نحن نقول نكتة اللي فيها مزح يعني. وقال شيخنا البلقيني ينبغي أن يقال بلا تأويل ليخرج البغاة والخوارج الذين يستحلون دماء أهل العدل وأموالهم ويعتقدون تحريم دمائهم على أهل العدل، والذين أنكروا وجوب الزكاة عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأويل، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروه، انتهى. وهذا شاهد من منقول المذهب يعني الشافعي لمسألة التأويل بالاجتهاد. قلنا ليس في القطعيات، هذا اللي عم يحكي عنه البلقيني اللي عم يقوله هون مش في القطعيات، يعني إذا واحد قال الله منه على كل شيء قدير، قال أنا متأول بحديث مثلا من الأحاديث، هذا يكفر، لا ينفعه، هذا تأول على زعمه في القطعيات فما بيمشي الحال. الشرح، اختلف الفقهاء في الخوارج، منهم من كفرهم بلا استثناء ومنهم من كفر فرقة منهم مخصوصة. فالذين كفروهم جملة اعتمدوا على حديث أبي سعيد الخدري يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، رواه البخاري. لما يفوت السهم بالصيد يعني الرمية الصيد بيظهر منه. وهذا الحديث ظاهره يشهد بتكفيره، لأن فيه وصف الرسول لهم بأنهم يخرجون من الإسلام خروج السهم من الرمية، أي كما يصيب السهم الطريدة ويخرج منها بسرعة. فيفهم من هذا أنه لا بأس بالقول بتكفيره. إن واحد يقول الخوارج كفار، عرفتوا شو يقولوا الخوارج؟ مسألتهم المشهورة أنهم يقولون من وقع في المعصية فهذا يخلد في نار جهنم، يقولون من ارتكب كبيرة يخلد في نار جهنم، ويستحلون دماء المسلمين لأنهم كفروا المسلمين، ويعتبرون أن دماءهم حرام على المسلمين. هذه مسألة الخوارج المشهورة، ولهم مسائل أخرى. والخوارج ما بقوا على صنف واحد، تفرقوا إلى 20 فرقة، وهم ظهروا في أواخر أيام سيدنا علي، حكينا عنه في السابق، قلنا ظهروا لما صار موضوع التحكيم، قالوا إنه كيف عم تحكموا بشر، فإذا أنت كفرت وأنت كفرت، فكفروا عليا وكفروا معاوية، قالوا أنتم حكمتم البشر والله يقول إن الحكم إلا لله. فشو قال سيدنا علي رضي الله عنه؟ قال كلمة حق أريد بها باطل، إن الحكم إلا لله حق لكن أرادوا بها باطل، لأن تحكيم البشر في الموضع المشروع مشروع في القرآن الكريم. فبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله، إن يريدا إصلاحا يصلح الله بينهما. لما يصير خلاف بين الرجل والمرأة، الله شرع أن يأتي حكم من أهل المرأة وحكم من أهل الرجل للإصلاح. هذا حكم مباشر، هذا حكم مباشر. فالتحكيم كذلك، في تحكيم في لما يكون الفقهاء نصوا على أنه إذا كان المرأة مثلا كانت في بلد لا يوجد فيها لها ولي في هذا البلد، ولا يوجد قاضي مسلم، لا يوجد قاضي مسلم في هذا البلد، ماذا تفعل حتى تتزوج؟ والرسول يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الفقهاء قالوا تحكم إنسانا عدلا من صلحاء البلد، معناه يكون قاضيا لها في قضيتها فيزوجها. ثم إذا كان مثلا حصل أن هذا الرجل الذي تزوجها لا ينفق عليها ولا يوجد لها من يحصل لها هذا الحق من القضاة المسلمين، ما في، شو بتعمل؟ الفقهاء قالوا تحكم إنسانا عدلا، أي تجعله قاضيا لها في هذه القضية. فهذا الذي تحكمه هو ينوب مقام القاضي في هذه القضية، فيقول لهذا الرجل أنفق عليها، أهلك 3 أيام. بعد 3 أيام إن لم ينفق عليها هذا المحكم يطلقها منه. محكم إنسان عدل قام مقام القاضي في هذه القضية، يقول طلقت فلانا من فلان. فإذا التحكيم للبشر مشروع في بعض الأحيان، هذا لا يسمى أنه خرج عن القرآن الكريم، لأن الله تعالى قال إن الحكم إلا لله. قلنا إن الحكم إلا لله شو معناتها؟ القضاء النافذ لله، القضاء النافذ لله. في قضية وردت هذه الآية في قضية سيدنا يعقوب عليه السلام، لما طلب من أولاده أن يدخلوا إلى مصر من أبواب متفرقة، قال لهم لا تدخلوا من باب واحد ولكن ادخلوا من أبواب متفرقة، لأنهم كانوا جميل الصورة، كل أولاده، مش بس سيدنا يوسف كان جميل، كل أولاده كانوا شديدي الجمال، أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام. فقال لهم لا تدخلوا مصر من باب واحد ولكن ادخلوها من أبواب متفرقة، إن الحكم إلا لله. يعني أنا أقول هذا أي عملا بالأسباب، أنا أخاف عليكم من الإصابة بالعين فلا تدخلوا من باب واحد، ولكن القضاء النافذ لله، إلا لله آية، يعني معناه القضاء النافذ لله، معناه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا معناه. والخوارج هم أول فرقة شذت في الاعتقاد عن معتقد الصحابة، فقاتلهم سيدنا علي فأبادهم ولم يبق منهم إلا قليل. ومن ضلالاتهم تكفير مرتكب الكبيرة، ويدل على كفرهم حكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار. وهذه عقيدة الوهابية. قلنا قال الشيخ أحمد بن زين دحلان، احفظوها المعلومة، قال الشيخ أحمد بن زين دحلان وهو كان مفتي مكة، إن محمد أحمد بن زين دحلان وكان مفتي مكة، كان مفتي مكة، احفظوا هذه المعلومة، اللي بده يكتبها يكتبها. قال الشيخ أحمد بن زين دحلان وكان مفتي مكة، إن محمد بن عبد الوهاب علم أولا البدو عقيدته، علم البدو أول شيء، علم البدو، البدو البدو علم أولا البدو عقيدته وقال لهم، لا البدو وقال لهم من دخل في عقيدتنا هذه فله ما لنا وعليه ما علينا ومن لم يدخل فهو كافر حلال الدم. فإذا هذا قول مين؟ مثل قول مين؟ هذا مثل قول الخوارج، مثل قول مين كمان؟ حزب الإخوان الوهابية، هن الوهابية بناء على شو قتلوا؟ هم على زعمهم سمعوه يسب الله؟ لا، ما سمعوه يسب الله لأنه لا يسب الله، إنما من أي باب استحلوا قتله؟ لأنه ما دخل في دعوتهم، بس يعني قدموه على غيره لأنه يهاجمه. وإلا أن عندهم كل المسلمين اللي بيقولوا أنه نحن نتبرك بالرسول ونقصد قبره للتبرك، الله موجود بلا مكان، كلهم بيعتبرون والعياذ بالله كفار، كل المسلمين بيعتبرون كفار لأنهم ما دخلوا في دعوته. ما قلنا نحن في سنة 94 في موسم الحج في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أنه يوجد قرار في السعودية أنه لا يسمح بالتدريس في المساجد الكبيرة ولا غيرها مثل مسجد الرسول مثل مسجد الحرام، لا يسمحون بالتدريس إلا لوهابي له إذن خاص منهم، معه إذن خاص. بالأول من زمان لما كان واحد يروح الحج، أي واحد من أهل العلم بيقعد في المسجد الحرام بيلتف حول الناس ممن معه وممن ليسوا معه، فيعطي كلاما في الحق فيستمع له الناس ويسألونه أسئلة فيفتيهم. هلأ ما في، عملوا نظاما خاصا، هلأ منعوا الناس. هذا المدرس الوهابي شو قال؟ احفظوا هاي القصة. أنا كنت بالموسم بس أخونا الشيخ جميل حليم هو سمعها، صار الشيخ يمكن طالب مني أنا شي 10 مرات أقولها في بعض المجالس لما نكون بالأردن وهون، ومن جميل حليم كمان طلبها كثير من المرات. ليش؟ لأنها تظهر ما في قلوبهم نحو المسلمين. شو قال هذا الإنسان المدرس الوهابي؟ قال 3/4 أمة محمد كفار، قال 3/4 أمة محمد كفار، وهني ما نعرفانين أنه هني كفار لأنه بقولوا يا محمد ويا جيلاني. شو قال الشيخ؟ قال هو في قلبه يقول الكل كفار، لكن خاف أن يهاجمه الناس إن قال كل الأمة كفار. من هون هو استحى على زعمه، أو خاف، هو ما بيستحي بس خاف من أنه يهاجموه، فقال 3/4 أمة محمد كفار. فهذا معنى هذا أنه يقول بمقالة محمد بن عبد الوهاب اللي قالها للبدو لما علمه، إنه من دخل في عقيدتنا. فلذلك إذا كل واحد بيروح الحج بيلاحظ إنه بيعاملوا الناس اللي هني شكلهم مش مثلهم كأنهم يعاملون غنم أو بقر، هذا شيء واضح. ما عديته مئات الملايين، نحن أهل السنة والجماعة مئات الملايين، أما الوهابية شرذمة قليلا. ومن ضلالاتهم تكفير مرتكب الكبيرة، ويدل على كفرهم حكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار، فكانوا هم أحق بالاسم منه، فكانوا هم أحق بالاسم منه. يعني هم يستحقون، هم حلت دماؤهم لكفرهم، فكانوا هم أحق بالاسم منه. نعم جهلا قال الشيخ وكذلك يستدل على كفر الخوارج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي لفظ ثمود، وكل منهما إنما هلك بالكفر، عاد ثمود. وبقوله هم شر الخلق، وبقوله إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى، ولا يوصف بذلك إلا الكفار. ومبدأ أمرهم حصل لما وافق سيدنا علي على تحكيم الحكمين، فانحاز عن سيدنا علي طائفة ممن كانوا يقاتلون معه، فرأوا هذا التحكيم ضلالا وكفرا، وقالوا: كيف يحكم مخلوقا والله يقول إن الحكم إلا لله؟ فظنوا من فساد أفهامهم أن عليا خالف القرآن، وهو في الحقيقة لم يخالف. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، أي ما وضعوا هذه الآية في محلها. قال رحمه الله: ومما يشهد من المنقول في مسألة الاجتهاد بالتأول وحكاية الكفر قول شمس الدين الرملي في شرحه على منهاج الطالبين في أوائل كتاب الردة في شرح قول النووي: الردة قطع الإسلام بنية أو قول كفر ما نصه، بدها تكون بنية أو قول كفر، هيك بدها تكون بنية، ما هو طيب. فلا أثر على ما هي عليه الصواب، فلا أثر لسبق لسان أو إكرار واجتهاد وحكاية كفر. وقول المحشي، أي صاحب الحاشية على الشرح، شنك حط شو يعني المحشي حتى ما عاد يفكر شي ثاني، أي صاحب الحاشية على الشرح نور الدين علي الشبراملسي المتوفى سنة 1087 عند قول الرملي: واجتهاد ما نصه، أي لا مطلقا كما هو ظاهر لما سيأتي من نحو كفر القائلين بقدم العالم، مع أنه بالاجتهاد والاستدلال. يعني هن اللي بيقولوا أن العالم قديم ليس له بداية، بيقولوا نحن نقول هذا باجتهاد لنا وتأول للنصوص التي وردت بخلاف ما يقولون. فعم بيقولوا أنه مثل هؤلاء لا يعذرون، لأن هذا في القطعيات مثل ما سبق وقرأنا. قال المحشي الآخر على الرملي أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي، نعم بالمغربي، بالمغربي المعروف بالمغربي الرشيدي، المغربي الرشيدي المتوفى سنة 1096، قوله واجتهاد أي فيما لم يقم الدليل القاطع على خلافه بدليل كفر نحو القائلين بقدم العالم، مع أنه بالاجتهاد. ومن هنا يعلم أنه ليس كل متأول يمنع عنه تأويله التكفير، يعني مش كل واحد قال كلام مخالف للشرع وقال أنا متأول يعني يعذر من التكفير، لا. فليجعل طالب العلم قول الرشيدي المذكورة فيما لم يقم دليل قاطع على ذكر، يعني ليكن مستحضرا لهذه الكلمة، ذكر يعني استحضار، على ذكر أي على استحضار، يعني ليكن مستحضرا لهذه الكلمة، لأن طالب العلم ينبغي أن يكون مستحضرا لها في قلبه، لأنها مهمة، لأن التأول مع قيام الدليل القاطع لا يمنع التكفير عن صاحبه. وقولنا في الخوارج باستثناء بعضهم من الذين لم يكفروا بثبوت ما يقتضي التكفير في بعضهم، كما يؤيده قول بعض الصحابة الذين رووا أحاديث الخوارج. الشرح قولهم بالتأويل والاجتهاد معناه على حسب ما هو أراد أن يطلب ما هو الحق، فإذا أخطأ الشخص في هذا الباب لا يكفر إلا أن يكون في القطعيات، فمن اجتهد في القطعيات فأخطأ لا يعذر. هذا غير الاجتهاد الذي هو مقابل التقليد، لأن هناك مرتبتين، مرتبة الاجتهاد ومرتبة التقليد. فالاجتهاد لمن يحفظ آيات الأحكام وأحاديث الأحكام ويكون قوي الذاكرة قوي العقل كالشافعي ومالك. أما الاجتهاد في هذا الباب فمعناه أن الشخص إذا أراد أن يعرف الحق ويصل إليه فقال كلمة شاذة، كهؤلاء الذين قالوا الزكاة كانت في زمن الرسول فرضا، لأن الرسول لما يدعو للمزكي دعاؤه هذا سكن للمزكين، أما بعد وفاته هذا انقطع فليست واجبة. مثل هذا يقال له اجتهاد، ويقال له تأويل أيضا، فهؤلاء لا نكفرهم. يعني عم بقول الاجتهاد اللي بيذكروه في مقابل التقليد هو كاجتهاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد ونحو هؤلاء، ذاك ليس كهذا الذي هو يذكره الآن. هذا واحد أراد أن يتكلم في أمر فأخطأ فيه لتأوله نصا ما على غير معناه، أما ذاك يكون وصل إلى درجة الاجتهاد وله شروط ذكر الشيخ في آخر الكتاب وكنا قرأناها، منها أن يكون حافظ لكل آيات الأحكام ومعانيها وأحاديث الأحكام، بيعرف الأسانيد، بيعرف الصحيح من الضعيف، قوي الذاكرة، ويعرف اللغة العربية، ويعرف مسائل الإجماع ومسائل الخلاف، شروط كثيرة. فمثل هذا في مسائل الفروع يتكلم، يعمل، شو يعني هو يجتهد؟ يعني يعمل فكره في هذا الأمر بناء على القواعد الموضوعة لهذا الأمر اللي هو الاجتهاد، فإذا أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بقوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، يعني الحاكم اللي هو مثل علي، مثل عمر، مثل أبي بكر، الحاكم المجتهد مش أي إنسان، لأنه ليس لأي إنسان أن يجتهد، إنما الاجتهاد له شروط. أما هذا الأمر اللي عم يتكلم عنه هون، واحد أخطأ في أمر مثل قضية الزكاة اللي ذكر مثالها لتأوله نصا على غير معناه، ليس عنادا، غلط في تأول هذا النص، قال إن الرسول أنت مدعينه لما يكون عايش لما يدفعوا الزكاة، فإذا هلأ الرسول مات فهو لا يدعو لهم إذا دفعوا الزكاة، فإذا الآن لا تجب الزكاة، هذا عن غير عناد، ما عرف أنه هو الصواب بخلاف ما يقول. نقول على أن يدفعوا الزكاة كالكائمة الأربعة وغير الأولاد، نقول العالم المجتهد كالصحابة. لا لا، الصحابة ليسوا كلهم مجتهدين، العلماء قالوا فيهم نحو 200 مجتهد فقط، الصحابة كانوا نحو 100,000 أو يزيد، اللي كانوا مع الرسول في حجة الوداع تقريبا 100,000، المجتهدون منهم نحو 200 فقط من الصحابة، ليس كل صحابي مجتهد. صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يجتهد في غير القطع يقال غلط ولا يكفر، في غير القطع يعني في غير الأمور القطعية التي لا تأول فيها. وأما محاربة أبي بكر لهم فلأنهم امتنعوا عن أداء الحق الواجب فكانوا جمعا لهم قوة، فقاتلهم مع المرتدين الذين اتبعوا مسيلمة وآمنوا بدعواه النبوة. أما في القطعيات فلا عبرة بالاجتهاد كابن تيمية الذي اجتهد فقال العالم أزلي بجنسه فلا ينفعه ذلك. شو يعني قول أزلي؟ يعني ما له بداية، يعني جعله شريك مع الله والعياذ بالله. وكالذي قال الكفار ينقطع عذابهم بعد زمن طويل على زعمه أراد الوصول إلى الحق، فتأويله هذا لا يمنع عنه التكفير. فالمتأول في القطعيات لا يعذر إذا أخطأ، وإلا للزم ترك تكفير النصارى لأنهم على حسب زعمهم اجتهدوا. والبوذيون أيضا اجتهدوا على حسب زعمهم، فرأوا أن ما هم عليه حق فدانوا به، ف فالذي يعتقد أن كل متأول يعذر مهما كان تأوله فقد كذب الشريعة. يعني في ناس بيقولوا كل هذول متأولين ما بكفروا ابن تيمية ولا بكفروا غيره على زعمه. وممن قال بقدم العالم بالاجتهاد ابن سينا والفارابي فكفرهم المسلمون، ولا نسمي هذين وأمثالهم بالفلاسفة الإسلاميين. في كثير ناس بيقولوا الفلاسفة الإسلاميون عنهم، كما يفعل بعضهم للتمييز بينهم وبين أرسطو بأنه كان قبل سيدنا محمد بزمان بعيد. أرسطو كان فيلسوفا بحتا، يعني ما اشتغل باسم الدين بس بالفلسفة، أما ابن سينا اشتغل باسم الدين وابن تيمية اشتغل باسم الدين، ومع ذلك وافق الفلاسفة لأنه كان قبل سيدنا محمد بزمان بعيد، لأن تسميتهم بذلك توهم أنهم ما خرجوا من الإسلام. لذلك حزب الإخوان ما منع عنه الجماعة الإسلامية، منع عنه حزب الإخوان أو الذين يسمون الجماعة الإسلامية، لأنه هذه التسمية توهم أنهم أرادوا بتسمية أنفسهم الجماعة الإسلامية أنهم المسلمون. لذلك قالوا الجماعة الإسلامية أو الإخوان المسلمون. قال المؤلف رحمه الله: وأما ما يروى عن سيدنا علي إن أنه قال إخواننا بغوا علينا فليس فيه حجة للحكم على جميعهم بالإسلام. جميع مين؟ خوارج، لأنه لم يثبت إسنادا عن علي. وقد قطع الحافظ المجتهد ابن جرير الطبري بتكفيرهم وغيره، وحمل ذلك على اختلاف أحوال الخوارج، لأن منهم من وصل إلى حد الكفر ومنهم من لم يصل. وهذه المسألة، يعني مسألة اللي غلط بتأول بعض النصوص فقال كلاما مخالفا للشرع ولم يكفر، بعضهم عبر عنها بالاجتهاد وبعضهم عبر عنها بالتأويل. فممن عبر بالتأويل الحافظ الفقيه الشافعي سراج الدين البلطيني الذي قال فيه صاحب القاموس علامة الدنيا، وعبر بعض شراح منهاج الطالبين بالاجتهاد، وكلتا العبارتين لا بد لهما من قيد ملحوظ، انه يعني في غير القطعيات. ومن هنا يعلم انه ليس كل متأول يمنع عنه تأويله التكفير، فلا يظن ظان ان ذلك مطلق، لان الاطلاق في ذلك انحلال ومروق من الدين. يعني اللي بيقول كل واحد غلط في امر من امور الدين فقال بخلاف الصواب فهذا معذور متأول لا نكفره، هو كفر، لأن هذا انحلال ومروق من الدين، لأنه حتى النصارى يقولون نحن متأولين، وحتى غير النصارى كثير من الذين تكلموا في أمور خالفوا فيها القطعيات شو يقولون؟ نحن متأولين، تأولنا بهذا النص ونحن تأولنا بهذا النص. يعني المعتزلة الذين يقولون الإنسان يخلق أفعال نفسه يقولون نحن متأولين، اللي يقول الإنسان يخلق أفعاله كافر هذا، وإن قال أنا متأول لا يقبل منه قوله نحن متأولون. ألا ترى أن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام المشتغلين بالفلسفة مرقوا من الدين باعتقادهم القول بأزلية العالم اجتهادا منهم، ومع ذلك أجمع المسلمون على تكفيرهم، كما ذكر ذلك المحدث الفقيه بدر الدين الزركشي في شرح جمع الجوامع، فإنه قال بعد أن ذكر الفريقين منهم الفريق القائل بأزل منهم الفريق تكون الفريق القائل بأزلية العالم بمادته وصورته، والفريق القائل بأزلية العالم بمادته أي بجنسه فقط ما نصه بعد إلا إذا عم يرجع الفريقين بيمشي الحال. إذا عم ترجع على الفريقين بيمشي الحال. بعد أن ذكر الفريقين منهم الفريق يعني رجع على الفريقين. بده يكون هيك. مع وجود منهم شهور. نعم. لا بعد أن ذكر الفريقين منه وزوفت من بحسب المعنى، قلت الفريق القائل بيكون رجعت للفريقين الأولانيين. ما نصه اتفق المسلمون على تضليلهم وتكفيرهم، وكذلك المرجئة. هذول المرجئة فرقة من أهل الضلال من أهل الكفر، انقرضوا الآن، لكن الرسول ذكرهم في الحديث، قال صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، المرجئة والقدرية. قدرية بعد في منهم معتزلة اللي بيقولوا الإنسان يخلق أفعال نفسه. المرجئة هم الذين يقولون، يقولوا كيف إذا واحد كافر ما بتنفعه الحسنات، يقولوا المؤمن ما بتضره السيئات، يعني ما في حدا بيتعذب من المؤمنين، كفار هؤلاء الكفار، لكن انطردوا. وكذلك المرجئة القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر حسنة، هن يقولوا نحن متأولين، إنما قالوا ذلك اجتهادا وتأويلا لبعض النصوص على غير وجهها فلم يعذر، هن يقولوا نحن متأولين. وكذلك ضل فرق غيرهم وهم منتسبون إلى الإسلام، كان زيغهم بطريق الاجتهاد بالتأويل، نسأل الله الثبات على الحق، والله سبحانه وتعالى أعلم. هو إذا كان عم بيرجع الكلام إلى هذا هون عن إلى الحافظ مجتهد بن جرير الطبري، إذا كان عم بيرجع الكلام لإله، هو حمل ذلك على اختلاف عوام الخوارج. هذا ما غير المعنى، قوله ثلاث مرات لا إله إلا الله، قال الشيخ قولي بعد الصبح والمغرب، هاي اللي بنقولها نحن 10 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال قبل أن تقومي من مقامك وتكلم أحدا وتمد رجلك، قال إذا قلت هذا 10 مرات تكونين مطمئنة ولا خوف عليك وتحفظين من المكروه، فحافظوا على هذه. حتى في واحد، نعم، بعد صلاة الفجر بعد صلاة المغرب، حتى في واحد كان يشكو له من السحر، فقال له هذه تنفعك لإبعاد السحر عنك، هاي 10 مرات بعد صلاة الصبح، بس في وقتها صلاة الصبح في وقتها، وبعد صلاة المغرب. كيف أنت قاعدة بالصلاة سلمتي ما بتحكي مع حدا ولا بتمدي إجرك ولا بتقومي، تعدي العشر، فيك تعدي على أصابيعي 10 مرات، هذه فيها فوائد عظيمة، فحافظوا عليها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ما يمشي؟